بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ونزال الحديث في بيان المسائل، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وذكر المسألة الأولى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي مسألة الشرك والتوحيد، وأن دين الجاهلية هو شرك بالله تعالى وجعل الوسائط بين الله تعالى وبينهم بتسمية الشفاعة أو تقريب زلفى ونحو ذلك. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به بالإخلاص، وبين أن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، وأن الشفاعة التي يريدونها من أصنامهم إنما هي منفية بنص الكتاب والسنة ومجمع على نفيها، وأما الشفاعة المثبتة فهي ما تحقق فيها شرطان، وهما الإذن للشافع والمشفوع، والرضا كذلك عن الشافع، الإذن للشافع في أن يشفع في المشفوع، والرضا كذلك عن الشافع والمشفوع. قال المصنف: هذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا هذه كلمة، حينئذ وجبت المفارقة، لأن من لوازم صدق التوحيد الولاء والبراء، الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك. ولذلك قال: تفرق الناس لأجلها إلى قسمين طائفتين إلى أن تقوم الساعة، إما مسلمون موحدون وهم من قال لا إله إلا الله وأتى بمعناها ولم يأتي بناقض من نواقضها، وكافر وهو من أبى أن يقول لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله لكنه جاء بناقض من نواقض الإسلام. ولذلك قال: وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد. وهذه المسألة العظيمة التي يجب الحديث عنها صباح مساء، لأنه كما ذكر المصنف انقسم الناس فيها إلى قسمين، ويترتب عليهما كذلك في الآخرة إما في جنة وإما في نار، والخلاص يكون من الوقوع في هذه الصفة التي عليها أهل الجاهلية بمعرفة التوحيد ومعرفة أقسامه ومعرفة فضائل التوحيد وكيف يحقق، وكذلك معرفة نقيضه وضده وهو الشرك، وكذلك أقسامه وما يترتب عليه من أحكام في الدنيا والآخرة، حينئذ يسلم من مشابهة أولئك الأقوام. المسألة الثانية: قال أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم. هذه المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم، لا يجمعهم لا دين وكذلك لا يجمعهم الدنيا، فهم ضائعون في دينهم كما أنهم ضائعون في دنياهم. وهذا وصف لازم لهم، التفرق والاختلاف، فمن لوازم وصف أهل الجاهلية أنهم متفرقون في أمرين كل منهما لازم للآخر، فالفرقة الحاصلة في الدين يلزم منها حصول الفرقة في الدنيا، والعكس بالعكس، فهما متلازمان، إذا حصلت الفرقة في الدنيا ترتب عليها حصول الفرقة في الدين، والعكس بالعكس، فهما متلازمان، وهذا الوصف لازم لهم، التفرق والاختلاف. وفي المفردات: والتفريق أصله للتكثير، تفريق تفعيل، والتفعيل صيغة مبالغة ويدل على التكثير، ويقال ذلك في تشتيت الشمل والكلمة، تفريق يعني يطلق ويستعمل في لسان العرب، وكذلك في الشرع يقال في تشتيت الشمل والكلمة، نحو يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك قوله تعالى وفرقت بين بني إسرائيل، وقوله لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله. إنما جاز أن يجعل التفريق منسوبا إلى أحد من حيث إن لفظ أحد يفيد الجمع في النفي، يعني أصل التفريق يكون بين شيئين فأكثر، كذلك فرق بين أمرين إذن لا يكون شيئا واحدا وإنما يكون شيئين فأكثر. واستعمل لا نفرق بين أحد، والأحد مأخوذ من الواحد، نقول هذا من جهة اللفظ، وإنما من جهة المعنى إذا وقع أحد في سياق النفي حينئذ يعم، حينئذ حصل التفريق من جهة المعنى. إنما جاز أن يجعل التفريق منسوبا إلى أحد من حيث إن لفظ أحد يفيد الجمع في النفي. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم، وقرئ فارقوا، والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر. إن الذين فرقوا دينهم، إذن حصل التفريق في الدين ولزم منه حصول المفارقة، ولذلك قرئت الآية إن الذين فارقوا والفراق والمفارقة كما قال في المفردات تكون بالأبدان أكثر، وإذا حصلت حينئذ لزم منه حصول المفارقة في الأديان. قال هذا فراق بيني وبينك، والاختلاف مرة معناه فيما سبق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 74، يقول اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، يعني انقطاع من الرسل. ثم قال رحمه الله تعالى والناس إذ ذاك، يعني يوم أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ذاك أحد رجلين، يعني من حيث الدين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل، وإما مبدل منسوخ، يعني الموجود آنذاك ممن يدين بدين، إما كتابي منتسب إلى كتاب معتصم بكتاب، وهذا الكتاب إما مبدل يعني بدون نسخ، وإما مبدل منسوخ، يعني جمع بين الأمرين، ودين دارس يعني مطموس، وبعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي، مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث على الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطنه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا يصور الحال التي عليها أهل الجاهلية إبان مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ ليس عندهم دين بل هم متفرقون كما ذكر، إما كتابي معتصم بكتاب مبدل أو بكتاب مبدل ومنسوخ، وإما دين دارس مطموس بعضه مجهول وبعضه معلوم، والبارع منهم من قد يتمسك بدين ينسبه إلى بعض الرسل المتقدمين لكنه التبس عليه الحق بالباطن، إذن ثم تفرق حاصل في الدين. فهذه هي صفة أهل الجاهلية، التفرق والاختلاف، كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويرون أن ذلك هو الصواب، فكل من كان على دين يعتقد أنه على الدين الحق، يعني هؤلاء المتفرقون كل منهم يسلك مسلكا في تدينه وتقربه لربه جل وعلا، ثم يعتقد أنه على حق وأن مقابله على باطل، وإذا كان كذلك حصلت العداوة وحصل التفرق في الدنيا كما حصل في الدين. ومن عداه على باطل فكل منهم له دين ينتسب إليه ويدعو إليه ويكفر من خالفه، كما قال تعالى في شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني نفت اليهود أن تكون النصارى على دين، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وهؤلاء الذين ينتسبون إلى كتاب كل منهما يبدع الآخر ويكفر الآخر وهم منتسبون إلى كتاب يعني كتاب المنزل من عند الله تعالى، فكيف بمن لم ينتسب إلى كتاب؟ فكونه يضلل غيره ويكفر غيره إلى آخره يكون من باب أولى وأحرى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وهم المشركون، وصفهم بذلك لأنه لا كتاب عندهم، وهم أيضا يكفر بعضهم بعضا، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الماضية بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة ما أنتم على شيء، يعني لستم على دين صحيح، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، من كفر به. وقيل وهم يتلون الكتاب أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد. كذلك قال الذين لا يعلمون. قال السدي هم العرب قالوا ليس محمد على شيء، يعني حاكوا اليهود والنصارى قالوا ليس محمد على شيء. وقيل هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل، يعني اختلف المفسرون في من هم الذين علاهم الله عز وجل بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون بعد حكاية القول على اليهود والنصارى، فقيل العرب وقيل أمم كانت قبل اليهود والنصارى. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره أنها عامة تصلح لي للجميع، فالذين لا يعلمون هم العرب وهم كل أمة قبل اليهود والنصارى، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. والعرب الوثنيون مختلفون كما أن اليهود والنصارى أهل الكتاب مختلفون، فالعرب مختلفون ومتفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وهذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي مر التدليل عليها. فهذا حال أهل الجاهلية من كتابيين وأميين لا يجمعهم دين واحد بل هم أحزاب متفرقون، ولذلك قال المصنف أنهم أي أهل الجاهلية متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. وأول الآية ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد تفرقوا أو فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقرأ بعضهم فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم. وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وتكفر مقابلها يعني ممن يخالفها. وهذه الأمة كذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها على ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثهم، كما راه الحاكم في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية منهم فقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك جاء في الحديث تفرقت اليهود على 71 فرقة أو قال 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وسئل عن هذه الواحدة هي الطائفة المنصورة وهي كذلك الفرقة الناجية وهم السلفيون وهم أهل السنة والجماعة وقال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي وبعضهم تكلم في هذه الدواء لكن من حيث المعنى هي صحيحة. كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب كل لفظ عام وأضيف إلى حزب فدل على أنهم أحزاب متعددة كل حزب إذا له أفراد لا عدد ولا حصر لها فهم أحزاب متعددة وليست حزبا واحدا وهذا هو حقيقة التفرق. كل حزب بما لديهم أي بما عندهم فرحون بباطلهم ويعتقد أنه على الحق ويكفر مقابلهم. قال وكذلك في دنياهم وكذلك أي مثل ما تفرقوا في دينهم واختلفوا فهم مختلفون في دنياهم كما ضيعوا دينهم ضيعوا دنياهم وهما متلازمان. التفريق والاختلاف في الدين يلزم منه حصول الاختلاف في الدنيا والعكس بالعكس. قال المصنف كذلك في دنياهم فإن الحروب بينهم كانت قائمة فتراق الدماء وتنتهك الأعراض وتنتهب الأموال لأحقر وأتفه الأسباب فدنياهم كدينهم اختلاف وتفرق القوي يأكل الضعيف ويرون أن ذلك هو الصواب. يرون يعني يعتقدون راء هنا علمية يعتقدون بقلوبهم أن ذلك الذي هو التفرق والاختلاف وكل واحد على دينه أن ذلك هو الصواب والصواب ضد الخطأ فأتى بالاجتماع. إذن صفة أهل الجاهلية التفرق والاختلاف في الدين والدنيا كما ذكرناه آنفا. بماذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بالاجتماع في الدين والدنيا. حينئذ التفريق أو من سلك سبيل التفريق من المسلمين في دين الناس أو دنياهم حينئذ شابه أهل الجاهلية لأن صفة أهل الجاهلية هي التفرق في الدين والدنيا. حينئذ لا يمكن أن يكون المسلمون على فرقة في دينهم ودنياهم وإنما سبيلهم الاجتماع وأن تكون كلمتهم واحدة على التوحيد التوحيد الحق ثم بعد ذلك من نازع فهو الذي قد فارق المسلمين. قوله فأتى بالاجتماع في الدين لقوله استدل بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية أي وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فالأنبياء كلهم والأمم أمم الأنبياء مأمورة بذلك كلهم مأمورون بالاجتماع لكن المراد هنا الاجتماع على الحق وليس المراد الاجتماع على الباطل وعلى البدع وعلى الضلال وإنما المراد به الاجتماع على الحق. فإذا اجتمعت الأمة على الحق الذي هو لا إله إلا الله ومنافاة البدع جملة وتفصيلة حينئذ هذا هو الاجتماع المطلوب وليس الاجتماع على أي بدعة أو على أي فرقة. أي وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبر أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. مراء بالباطن والخصومات كذلك بالباطن في دين الله. شرع لكم أيها المسلمون من الدين ما وصى به نوحا أي ما شرعه للأنبياء والمرسلين قبلنا من الاجتماع وترك الفرقة والاختلاف نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أن هذه تفسيرية أراد بها تفسير الوصية ما هي؟ فقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذه وصية الله تعالى للكل للجميع وهي الاجتماع على كلمة الحق والبعد عن الفرقة والافتراق. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قيل نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآية. قوله وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال تعالى: لست منهم في شيء. إذن المراد بالاجتماع إنما هو الاجتماع على الحق، وليس المراد الاجتماع على الأهواء والضلالات والبدع، كما يدعو إليه من يدعو في هذا الزمان من أن يجمع الأمة من رافضة وصوفية وجماعات حزبية ونحو ذلك. هذا هو عين الضلال، وهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية من الافتراق، وهذا شيء كذلك محال في نفسه. واستدل المصنف بهذه الآية بأن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم، ثم أردفه بما يدل على النهي على مشابهتهم في الفرقة والاختلاف. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونهانا، أي الله عز وجل، نهي تحريم عن مشابهتهم في الاختلاف والتفرق، بقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلا ناهية ولا تكونوا، لا ناهية، وتكونوا هذا فعل مضارع دخلت عليه لا، حينئذ جزم به بحذف النون. ولا ناهية تفيد التحريم، وتكون مجزوم بها، وكالذين الكاف حرف تشبيه، والمشبه بهم هم المتفرقون والمختلفون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني لا تكونوا كالمتفرقين والمختلفين، لأن الذين اسم موصول، والاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق، فكأنه قال: لا تكونوا كالمتفرقين والمختلفين. وإنما جاء بالموصول والصلة ولم يأتي بالمشتق مباشرة ليبين علة النهي، يعني لا تكونوا مثلهم لأنهم متفرقون ومختلفون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله. وهذا يدل قوله تعالى من بعد ما جاءهم البينات أنه لم يكن تفرقهم عن جهل، وإنما كان عن علم وهوى وعناد. إذن هذا التفرق وهذا الاختلاف لم يكن عن جهل، وإنما كان عن علم، ولذلك أكد ذلك المعنى ابن جرير رحمه الله تعالى: من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهانا عن التفرق في الدنيا، يعني كما أن النهي في الآية السابقة متعلق بالتفرق، النهي بالتفرق في الدين، كذلك جاء النهي الصريح الواضح البين في النهي عن التفرق في الدنيا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا لا ناهية، وتفرقوا هذا فعل مضارع، وهو ملزوم بلا، والأصل في النهي أنه للتحريم. واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بحبل الله، قيل أي بعهد الله، وقيل القرآن. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فذكر الأمر بالاعتصام والتمسك بحبل الله الذي هو القرآن أو بعهد الله، ونهاهم عن التفرق. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك أيضا أحاديث متعددة، يعني إذا اجتمعت هذه الأمة إنما تجتمع على حق ولا تجتمع على باطل. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد جاءت النصوص في ذلك. ودل على أن النهي المراد به التفرق في الدنيا في هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سياق الآية حيث أراد الله عز وجل الامتنان على الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة، فلما جاء الله تعالى بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله. إذن سبب النزول وسياق الآية يدل على أن المراد بقوله ولا تفرقوا المراد به ولا تفرقوا في الدنيا، حينئذ تقع أو يقع بينكم النزاع والعداوة والبغضاء، ويترتب على ذلك حصول الحروب ونحو ذلك. إذن هذه المسألة مسألة مهمة، وهي تابعة لما سبق، وفيها أن هذه الأمة مأمورة بالاجتماع، منهية عن الفرقة والاختلاف، لأن من شأن أهل الجاهلية هو الفرقة والاختلاف في الدين والدنيا. ولكن ينتبه، لأن بعض من يلبس على الناس الآن بأن هذا الاجتماع المراد به اجتماع الأبدان، قطع النظر عن الدين، والصوفي يجتمع مع الرافضي ويجتمع مع أهل السنة، وكذلك العلماني، وقل ما شئت من أهل الفرق والأديان المختلفة يجتمعون تحت راية واحدة، وهذا عين الضلال كما ذكرنا. وليس هو الاجتماع الذي أراده الله عز وجل، لأن الاجتماع الذي أراده هو ما أراده في الآية السابقة: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين إنما تكون بإقامة التوحيد، توحيد الله عز وجل وتحكيم شرعه وطرح الشرك ونبذه وعداوته وعداوة أهل الشرك ومن يدعو إلى الشرك. فإذا كان كذلك، حينئذ لا يمكن أن يجتمع من يدعو إلى التوحيد مع من يدعو إلى الشرك، لا يمكن أن يجتمع مع من يكون أصله في الدعوة إلى الله تعالى أو التمسك بالسنة مع من يدعو إلى البدعة ونبذ السنة بل ومحاربة السنة، حينئذ لا يمكن أن يجتمعان. وعلى ذلك نقول إن هذه الدعوة دعوة باطلة، ولا يمكن أن تؤدي ما أراده الله عز وجل، وهو قوة الأمة في عدم التفرق والاختلاف، وإنما ذلك يزداد به الاختلاف اختلافا والتنازع تنازعا. المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. يعني كان من صفات أهل الجاهلية ومن أحوالهم أنهم كانوا فوضى، لا يقرون بولاية لأحد ولا يرضون بذلك. وهذا داخل فيما سبق من حيث قوله رحمه الله تعالى: وكذلك في دنياهم. فهم متفرقون في دنياهم لعدم إقرارهم بولي يحكمهم، لأنهم يرون أن تحاكم أو جعل السمع والطاعة لشخص واحد يرون أنه من الذل والمهانة، وأن الانفراد بالرأي وعدم دخول أولئك الأقوام تحت شخص يحكمهم يرون أنه فضيلة بل يرون أنه من الدين، وهذا أمر باطل جاء بإفساده في الشرع كما سيأتي. أن مخالفة ولي الأمر ولي الشيء، يقال ولي الشيء وعليه ولاية ملك أمره وقام به، وولي البلد تسلط عليه، والقوم ملك أمرهم وقام به فهو وال ويجمع على ولاة وهم مولى عليه. والولي من حيث هو كل من ولي أمرا أو قام به، كل من ولي أمرا أو قام به. والمراد هنا مخالفة ولي الأمر الحاكم أو الملك أو أمير المؤمنين أو نحو ذلك. يرونه ماذا؟ يرون مخالفته وعدم الانقياد له. قالوا انقاد خضع وذل، خضع وذل فضيلة، بمعنى أنه مزية ودرجة رفيعة في حسن الخلق، بل يرون أنه من الدين. يعني مخالفة ولي الأمر إن كان ثم ولي أمر يرون أنه مما يدان به لله عز وجل، وأنه من المزايا والفضائل التي يتميز بها الناس، بحيث يدل على كرامتهم، وأن كل شخص له رأيه الذي يعتز به. والسمع والطاعة له ذل ومهانة. السمع في الأصل قوة في الأذن، به يدرك الأصوات، وفعله يقال له السمع أيضا، ويعبر بالسمع عن الفهم وتارة عن الطاعة. فالسمع مراد به في مثل هذه المواضع الطاعة، فيعبر بالسمع عن الفهم وتارة عن الطاعة. تقول اسمع ما أقول لك ولم تسمع ما قلت، وتعني لم تفهم. ومنه قوله سمعنا وعصينا، أي فهمنا قولك ولم نأتمر به، يعني سمعنا فهمنا أمرك وعصينا فلم نمتثل. وكذلك قوله سمعنا وأطعنا، أي فهمنا وارتسمنا. والطوع الانقياد، ويضاده الكره، كما جاء في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهما متقابلان. والطاعة مثله، لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر والارتسام فيما رسم. قال تعالى ويقولون طاعة، قال تعالى طاعة وقول معروف، أي أطيعوا. وقد طاع له يطوع وأطاعه يطيعه، يعني يتعدى بنفسه أطاعه، ويقال طاعة له يتعدى باللام. وهنا قاله كذلك المصنف والطاعة له. يرونها ماذا؟ ذل. والذل ما كان عن قهر، يقال ذل يذل ذلا. ومهانة، يقال هان فلان هونا وهوانا، ومهانة ذلا، فهو بمعنى ذلا. إذن يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر ذل ومهانة. لماذا؟ لما كانوا عليه من الأنفة والكبر. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بما يخالف ما هم عليه، فهم لا يسمعون لولي أمر، يعني لا تكون كلمتهم مجموعة تحت سلطان واحد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الولاية الكبرى، وجعل شأن المسلمين وأمر المسلمين يرجع إلى شخص واحد بشرطه المعلوم من محله. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، يعني أمر إيجاب بالصبر على جور، الجور المراد به الظلم، يقال جار عن القصد والطريق جورا ما لو عدل، وجار في حكمه ظلما. وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وأمر بالسمع يعني أمر إيجاب لا تجوز مخالفته. بالسمع أي الاستماع المثمر للطاعة والانقياد، ليس المراد السمع فحسب أن نستمع ونسكت، وإنما المراد به السمع الاستماع المثمر للطاعة والانقياد له، يعني ولي الأمر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر المراد بهم العلماء، هذا هو العصر، وأدرج فيه بعض السلف، وحكي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المراد بأولي الأمر هنا هم الأمراء، ويحمل على المعنيين، فالمراد بأولي الأمر العلماء والأمراء. وكثير من المفسرين يحملونه على العلماء، لأنه كان فيما سبق لا يلي أمور المسلمين إلا العالم الذي عرف شؤون الأمرين، يعني عرف كيف يدير الناس من جهة الدين ومن جهة السياسة. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة المأمورة بها بأنها في المعروف، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر انظر هنا لم يعد الفعل كما أعاده مع طاعة الرسول، أطيعوا الله ثم قال أطيعوا الرسول، فكل منهما له طاعة مستقلة، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعته طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله عز وجل، يعني تكون الطاعة في المعروف كما جاء النص بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لمخلوق هذا نكر في سياق النفي، لا طاعة لمخلوق أيا كان، سواء كان والدا أو والدة أو ولي أمر كبيرا كان أو صغيرا، لا طاعة لمخلوق البتة في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهذا يقيد أن المراد بطاعة ولاة الأمور إنما هي في المعروف، بمعنى أنه مما جاء به شرع أو مما أباحه، فثم أمران يطاع فيهما الولاة، لأن ما يأمرون به إما أن يكون مما أمر به الشارع كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك والكف عن المحارم، حينئذ الطاعة هنا تكون طاعة لله تعالى وطاعة لهم، فيطاعون من جهتين، أولا أمر الله تعالى، وثانيا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور، فيؤجر العبد من جهتين، من جهة امتثال أمر الله تعالى ومن جهة امتثال ما أمر الله تعالى بامتثال أمره وهم الولاة. الأمر الثاني الأمور المباحة التي يرجع فيها إلى مصالح الناس، وهذه على ظاهر الآية النص الذي معنا أنه مما تجب الطاعة فيه لهم دون استثناء أو دون تفصيل. النوع الثالث إذا أمروا بمعصية، هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، والنصيحة مراد بها سرا ليست جهرا وعلانية، والنصيحة قال الخطابي نصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، يعني إرادة الخير للمنصوح له، له أفراد كثيرة وأحاد لا حصر لها، حينئذ إرادة الخير للمنصوح له هو الذي يسمى بالنصيحة. قال رحمه الله وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. إذن النصيحة المراد بها إرادة الخير لولاة الأمور. كيف تكون هذه النصيحة؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. فكل ما يعين ولاة الأمور على إقامة الشرع فهو داخل في مفهوم النصيحة. ثم إن كان ثم أمر ينكر عليهم مما وقعوا فيه فمن النصيحة أن يكون ذلك سرا بينك وبينه، هذا الذي عليه عامة السلف في أن النصح لولاة الأمور إنما يكون على جهة السر ولا يكون على جهة الإعلان. ثم أورد المصنف الحديث الآتي قوله وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك، يعني شدد وبين أن مخالفة ولي الأمر بنزع اليد من بيعته مثلا كما سيأتي بالنص إن مات على ذلك حينئذ تكون ميتته ميتة جاهلية، هذا شر تغليظ في هذا الأمر. وأبدى فيه وأعاد، أبدى بالهمزة الظاهر، يقال بدأت بكذا وأبدأت وابتدأت قدمت، ويقال فعله عودا وبدأ وعودا على بدء، فعله مرة بعد أخرى ورجع عوده على بدئه في الطريق الذي جاء منه، يعني أبدى وأعاد، يعني كرر مرة بعد مرة ولم يترك الأمر بأن يذكره مرة واحدة، وإنما غلظ وشدد، والتكرار إنما يكون للأهمية. أورد المصنف الحديث الذي يجمع المسائل الثلاثة السابقة، قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث، يعني المسألة الأولى وهي بيان دين المشركين، هي التي، والثانية التفرق في الدين والدنيا، والثالثة وهي مخالفة ولي الأمر وما جاء به من حيث الإصلاح والمعالجة. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يرضى لكم ثلاثا، يرضى يعني يحب، وما حبه الله عز وجل يكون عبادة، وهذه كلها من المأمور به أمر إجاب، لأن ما يرضى الله تعالى عنه على قسمين: منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا. والذي عناه في هذا الحديث هو الأمر الأول، يعني ما كان على جهة الإيجاب، والله تعالى من صفاته أنه يرضى، وهذه صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئته جل وعلا ولها سبب، وكل صفة معلقة على سبب حينئذ تكون صفة فعلية. يرضى لكم ثلاثا هو أكثر من ثلاث، ولكن المراد هنا ما يجمع في سلك واحد، ولذلك قال: أن تعبدوه، يعني وحده جل وعلا، ولا تشركوا به شيئا. ويدخل في الشرك عبادة الأولياء والصالحين ونفي الشفاعة التي عناها المشركون، حينئذ أمر بعبادته وحده جل وعلا ونهى عن الشرك. أن تعبدوه هذا الذي جاء به، وهو الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، ولا تشركوا به شيئا، الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. فجمع بين الأمرين: ما كان عليه أهل الجاهلية فنهى عنه، وهو قوله ولا تشركوا به شيئا، وما حصل به العلاج، وهو مضادة ما عليه أهل الجاهلية بقوله أن تعبدوه. هذه المسألة الأولى. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا يعني تتمسكوا وتجتمعوا بحبل الله جميعا، هذا تأكيد، ولا تفرقوا كما تفرق أهل الجاهلية في دينهم ودنياهم. حينئذ أمر بالاعتصام وهو مما جاء به بالإصلاح، ونهى عن التفرق وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو ما أراده المصلي من المسألة الثانية. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه المسألة الثالثة، وهي التي عناها بما ثلث له وسدل بهذا الجزء من الحديث عليها. أن تناصحوا يعني المناصحة، وهذا أمر واجب، من ولاه الله تعالى أمركم، وهذا متعلق بأمور الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث وما كان نظيرا له، قال: فقد جمع في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصال الثلاث، جمع بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الأصول تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وهذا من أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وهذا منها. فقد جمع بين هذه الأصول الثلاث التي تحصل بها سعادة الدنيا والآخرة للمتمسكين بها. ومن ذلك الحديث الدال على هذا الأمر، حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نصيحة لأئمة المسلمين، يعني تكون النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، وكذلك تكون لولاة المسلمين على الوجه الذي ذكرناه سابقا. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه أحمد، وهذا كالحديث الذي معنا. ومعنى لا يغل يعني لا يخون، أي إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وفي حديث العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث: فهاتان الكلمتان أوصيكم بتقوى الله، هذه كلمة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، هذه كلمة، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. ثم قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. يعني لابد من جمعهم على إمام، ولو تفرقوا حينئذ لركب كل واحد منهم رأسه، ولفعل ما فعل، لقتل وسلب ونحو ذلك، وهذا لا يصلح الناس البتة. إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن بصري رحمه الله تعالى: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. لأنك إذا خالفت وخرجت لكون قد وقع في منكر أو معصية، هذه مفسدة، لكن ما يترتب على الخروج مفاسد أعظم وأعظم وأعظم من تلك المفسدة. ولذلك جاء حكم الشرع بقطع الباب وسده البتة. وجاء في خطبة الوداع قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. رواه أحمد والترمذي، وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. هذا فيه توجيه وتعليم إذا وقع ولي الأمر في منكر ولم يخرج به عن الإسلام. فما يقع فيه الولاة أمران: إما أن يكون مخرجا لهم من الدين، وهذا يشترط فيه أن يقام عليه من الله تعالى برهان، يعني يكون الكفر واضحا بينا لا يختلف فيه اثنان. والأمر الثاني مما يكون دون الكفر والشرك، بمعنى أنه لا يحكم عليه بالكفر. الثاني هو الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه. ما هو التوجيه؟ هل يخرج ويثير الفتنة بين الناس؟ هل يقف على المنبر ويتكلم فيما وقع فيه الولاة؟ هل يشوش على الولاة في المجالس الخاصة والعامة؟ قال: لا، فليصبر عليه. إذن أمره بالصبر، ولم يأمره بالحديث الآخر الذي جاء فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره. وليس المراد به ما يكون من شأن الولاة، وهذا حديث خاص وذاك حديث عام، والحديث الخاص مقدم على العام، فلينتبه لهذا. فهنا إنكار المنكر جاء فيه نص خاص، وذاك الحديث الذي تحفظونه ويدندن به بعض الخوارج إنما يعنى به اللفظ العام، يعني المنكر العام، ولا يدخل فيه الولاة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فليصبر عليه، هذا توجيه النبوي، فليصبر، اللام هذه لام الأمر، حينئذ تكون للإجابة. فالواجب هو الصبر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه مباشرة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام بين ذلك لعامة المؤمنين لئلا أموت وأكون كاتما للعلم نحو ذلك، فهذا كله من التلبيس والتدليس، بل جاء النص واضحا بينا محكما لا يحتمل الاجتهاد البتة: فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة. انظر، لو وقع في منكر ولي الأمر قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، ولو كان ولي الأمر على معصية، بل لو كان من أفجر خلق الله إلا أنه باق على إسلامه. والحديث مخرج في الصحيحين. قال النووي: ميتة جاهلية بكسر الميم، ميتة، على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام له، يعني مات كمن يموت من أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يموتون وليس في عنقه بيعة لأحد، الذي يخرج على الإمام وفارق الجماعة يموت كمن مات من أهل الجاهلية، وليس في عنقه بيعة لأحد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على الضلال، وليس لهم إمام يطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، يعني لا يعرفون الإمام، ولاية الكبرى إنما جاء بها الإسلام. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعتي لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من نزع خلع يدا من طاعة ولو كان فاجرا ما دام أنه باق على إسلامه، ماذا يترتب على هذا الفعل؟ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وفي حديث عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. يعني يحصل المودة بين طرفين، بين الرعية وبين الولاة. هؤلاء أعلى المنازل، ولا شك أن الولاة يتفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، منهم التقي الصالح ومنهم من دون ذلك، ثم يتباينون في الفسق والفجور، ومع ذلك هم ولاة للمسلمين، وإن فسقوا وإن جاروا ومهما بلغ منهم الفسوق والجور. هنا قال: خيار أئمتك، يعني أفضلهم درجة، الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. انظر، وقع فيه عدم المحبة، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرار الأئمة. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ ما دام أنهم شرار الأئمة ونلعنهم ويلعنوننا، حينئذ أفلا ننابذهم، يعني ننازعهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، إذن لا تحصل المنازعة بالسيف وإن كانوا من شرار الأئمة. وهذا توجيه يعتبر مخصصا للأحاديث الواردة في إنكار المنكر، وهي على جهة العموم. كل نص جاء في ولاة الأمور من جهة بيان ما يعامل به ولي الأمر وإن فسق وإن جار يعتبر مخصصا للآيات والأحاديث العامة، لأنها عامة وهذا خاص. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره. انتبه، هنا قال فليصبر عليه، وهنا قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. ومحل الكره إنما يكون في القلب، وأما الإنكار باللسان أو باليد فهذا من شأن الخوارج الذين سيماهم الخروج على الولاة. إذن هذه المسألة أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرن بين طائفتين، أهل الجاهلية وأهل الإسلام، أن الجاهلية لا يأتمرون بأمر إمام البتة، وقد جاء الإسلام بجمع الأمة على إمام واحد، ثم عظم وشدد في الخروج عليه ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث السابق: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث كلها مجتمعة، أو الإخلال ببعضها كالتفريط في الأول، أو التفريط في الثاني، أو التفريط في الثالث. وهذا الحديث يبين لك المنهاج الصحيح الذي ينبغي النظر فيه إلى الأمة الإسلامية. واليوم أنت تسمع وترى من يدندن حول الأمة وما هي فيه من مصائب نحو ذلك، وكأنه ما درى أن ضياع الأمة لدينها هو السبب في تسلط الأعداء عليها. لو نظرت في شأن التوحيد الذي هو آكد الأمور التي أمر بها الشارع لوجدت الناس فيه مفرطين، بل وجدت كثيرا ممن هم أشركوا بالله تعالى، أقاموا على القبور ورجعوا إلى دين الوثنية، ومع ذلك يريدون إصلاح الأمة ورجعها إلى سابقة دون أن يعرفوا ما هو أدى، والله المستعان. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. رابعة يعني من المسائل التي هي من أوصاف الجاهلية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فيها، أن دينهم الذي هو الكفر والشرك، هذا دينهم، هذا الذي بيانه في المسألة الأولى، مبني والبناء وضع شيء على شيء على جهة الثبوت، هذا الأصل، إذن له أصول عندهم مبني على أصول، وهذه الأصول مراعاة عندهم من حيث التعبد، مبني على أصول، أصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد هنا بالأصول أنها محدثة، يعني هي من تلقاء أنفسهم وليست أصولا مستمدة من شريعة سابقة يعني منزلة من رب العالمين، وإنما هي أصول محدثة يعني من تلقاء أو أفكار أو أهواء البشر. أعظمها أن دينهم مبني على أصول محدثة لا على ما جاءت به الرسل. أعظمها، أعظم هذه الأصول التقليد، والتقليد تفعيل من قلد الشيء، وهو في اللغة المحاكاة، في اللغة المحاكاة، قلده يعني حاكاه وماثله وشابهه، يقال قلده القلادة، جعلها في عنقه، هذا الأصل فيه مأخوذ من القلادة، ويقال عند الأصوليين وهو مراد كذلك عند أهل الجاهلية اتباع من لم يقم باتباعه حجة، اتباع من لم يقم باتباعه حجة، يعني أن يكون المتبوع ممن لم يأذن الله تعالى بتقليده واتباعه، هذا الذي يسمى تقليدا، اتباع من لم يقم باتباعه حجة، أو إن شئت قل قبول قول الغير بلا دليل وحجة، هذا يسمى تقليدا. إذن أعظم الأصول التي بنى المشركون والكفار دينهم عليها هي التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. إذن عموم الكفار والمشركين في كل زمان وفي كل مكان إنما أقاموا دينهم وشركهم على التقليد، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجتهم، ليس لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم على ملة وعلى دين فاتبعوهم، وهذا هو عين التقليد. هل هؤلاء الآباء والأجداد والأسلاف الماضين والأسلاف الماضون، هل هؤلاء ممن أذن الله تعالى باتباعهم دون نظر فيما فعلوه؟ الجواب لا. إذن صار تقليدا. هذه الآية سبقها قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله هم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فأنكر الله تعالى على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة، فقال أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل شركهم فهم به مستمسكون، أي فيما هم فيه، يعني هذا فعلكم الشرك، هل آتيناكم وأنزلنا عليكم كتابا تمسكتم به من أجل إقامة هذا الدين الذي أنتم عليه؟ أي ليس الأمر كذلك، بل قالوا ليس الأمر كذلك، هذه جملة مقدرة ثم حصل الانتقال ببل، بل قالوا وجدنا، بل قالوا، إذن ليس عندهم كتاب تمسكوا به في إقامة شركهم وكفره، بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين، ها هنا الأمة المراد بها الدين، وإن على آثارهم أي وراءهم مهتدون، وهذا قول منهم وهو دعوى بلا دليل. ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم، كذلك أي مثل ذلك السابق، بل قالوا إن وجدنا آباءنا ما أرسلنا من قبلك في قرية، في قرية، قرية هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل قرية، من نذير كذلك نكرة في سياق النفي فتعم كل نذير، ولذلك قال المصنف لجميع الكفار أولهم وآخرهم، أخذ العموم هذا من النكرتين قرية ونذير الواقعتين في سياق النفي، إلا قال مترفوها: الرفاهة رغد العيش وسعة الرزق والخصم والنعم، فهم أهل المال والجاه، يعني الكبراء من أهل المال والجاه. إن وجدنا آباءنا على أمة وملة ودين، وإن على أثالهم مقتدون متبعون لهم على دينهم، وهذا هو التقليد الأعمى. وأما التقليد في الحق فهو محمود وليس اتباعا، ويسمى اتباعا واقتداء وليس مذموما، إنما المذموم هو التقليد الذي يكون فيه متابعة للغير دون نظر في دليل أو برهان. وأما التقليد في الحق فهو محمود وليس بمذموم، ويسمى اتباعا واقتداء. ولذلك قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هنا صرح باتباع الأجداد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن قال واتبعت ملة آبائي، إذن ليس استقلالا وإنما هو على جهة الاتباع. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين إذن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذن هؤلاء أسلاف متقدمون. قال والذين اتبعوهم بإحسان، إذن الذي يكون مذموما هو التقليد بلا دليل، وأما المتابعة أو التقليد بالدليل هذا لا يسمى تقليدا لكنه داخل من حيث التقسيم ويسمى اتباعا ونحو ذلك. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني من الكتاب، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا هو التقليد الأعمى. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم، أي للمجادلين في توحيد الله، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الشرائع المطهرة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء والأقدمين، إلا اتباع الآباء والأقدمين. وهذه حجة كل كافر مشرك منذ أن وجد إلى يومنا هذا. ومما حكاه الله تعالى عن الأمم مع التقليد كما قال في شأن قوم نوح أنهم قالوا له: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال هود أو قوم هود لهود عليه السلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هؤلاء احتجوا بالآباء. وكذلك قوم صالح قالوا لصالح: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، إذا الحجة هي الحجة. وقالوا للخليل عليه السلام: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقالوا كذلك: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقيل لموسى عليه السلام: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. وقيل له كذلك: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأخبر تعالى عن اليهود والنصارى أنهم قلدوا من قبلهم، فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا شأن من كان في من هم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العرب، فالكفر ملة واحدة والحجة واحدة كذلك، وإنما هو ميراث يتوارثونه بعضهم عن بعض. قال تعالى عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء قالوا لي لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا حسبنا، يعني كافينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، لا نريد شيئا زائدا على ما وجدنا عليه آباءنا. وقصة امتناع أبي طالب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. وقيل: فئة ترغب عن ملة عبد المطلب، قال لا، ثم مات على ما هو عليه من التقليد. إذن هذه حجة سالفة سابقة لجميع الكفار من أولهم إلى آخرهم. ولو نظرت في القرآن وقد ذكرنا جملة من ذلك لوجدنا أن حجتهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. وهذا هو عين التقليد، وهذا هو عين التقليد. إذن دينهم مبناه على تقليد، وهذا التقليد إنما جاء من قبل أنفسهم، لم يؤمروا من جهة الشرع أن يتخذوا آباءهم وأجدادهم أو أسلافهم من الماضي أن يتخذوهم قدوة ويتأسوا بهم في أمر دينهم. ولذلك قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني من الكتاب، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم، يعني يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير، أفتتبعونهم إلى السعير؟ يعني تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان ومآلهم إلى السعير. هذه حجتهم. بماذا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتاهم بقوله، يعني فأتاهم بالأمر بالاتباع وترك التقليد المذموم. أمرهم بماذا؟ بالاتباع، ونهاهم عن التقليد المذموم. فقال: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا محل تتفكروا. المقلد لا يفكر، المقلد كالبهيمة توضع القلادة في عنقه ويسحب سحبا حول ما يريده المقلدون. ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل إنما أعظكم بواحدة، قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون، إنما أعظكم بواحدة، أي إنما آمركم بواحدة، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين، وفرادى يعني واحدا واحدا. ثم تتفكروا، تتأملوا، تتدبروا. ما بصاحبكم من جنة، أي تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية، فيسأل بعضكم بعضا: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضا. ثم تتفكروا، أي ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في ذلك. وعلاج التقليد هو التفكر والتفكير، ولذلك نص في الآية السابقة وهي محل الشاهد: ثم تتفكروا. هذا أمر بالتفكير فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقليد ليس فيه تفكر ولا تفكير ولا تأمل. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني على ألسنة رسله، اتبعوا. هذا أمر، والأمر يقتضي الإجاب، حينئذ يصير الاتباع لما أنزل إلينا من ربنا هو الذي أوجبه الله تعالى علينا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي على ألسنة رسله، ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا نهي عن اتباع غير الرسل، إنما يتبع ويطاع ويقتدى ويتأسى بالرسل، ومن عداهم فلا أسوة ولا اقتداء. قليلا ما تذكرون. قال القرطبي رحمه الله تعالى: دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. ولذلك قعد أهل العلم قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، والقياس الذي يعتبر في مقابلة النص يسمى قياسا فاسدا. فالأصل هو الاتباع، وأن ينظر في الشرع، إذ ما جاء به الوحي هو الدين، وما لم يكن من الوحي فليس من الدين في شيء. إذن هذه المسألة الرابعة، وهي متعلقة بأصل عظيم عند أهل الجاهلية، وهي أن التقليد هو مبنى دينهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الاتباع، وأن يكون المتبع هو الكتاب والسنة. فليحذر حينئذ كل من جعل بينه وبين الله تعالى شخصا لم يؤمر بجعله كالأنبياء والمرسلين. حينئذ لا قدوة إلا من رضي الله تعالى عن قوله وعمله، ونعرف ذلك بعرض أقواله وأعماله على الكتاب والسنة. فما وافق قوله، أو من وافق قوله الكتاب والسنة، حينئذ صح الاقتداء والتأسي به، ومن لم يكن كذلك فالأصل هو البعد عنه. الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. هذه من الأصول عندهم في معرفة الحق من الباطل، فالعبرة بالأكثرية، ما كان عليه الأكثر فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو الباطل. هذا الميزان، يعني مثل البرلمانات الآن، ومثل ما يفعله كثير من الديمقراطيين وغيرهم، يعني يجعلون الأكثرية هي دالة على الحق وما عداه فهو الباطل، وهذا شر من مما سبق. الخامسة الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم دون نظر في دليله. نعم الكثرة قد تكون على حق لكن بالنظر إلى مستندهم، وأما لكثرتهم لذاتها هذا ليس بميزان لمعرفة الحق من الباطل، وليس مما أذن الله تعالى بالرجوع إليه، فليست الكثرة دليلا على الحق، وإنما ينظر في الكثرة هل معها دليل صحيح تستند إليه أم لا، فينظر في الدليل ولا ينظر في الكثرة. الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم، أن من أكبر قواعدهم في معرفة الحق من الباطل الاغترار بالأكثر، الاغترار بالأكثر، فإن كان التابع كثيرا فالحق معهم، والاغترار يقال غر فلان غفلا وبكذا خدع به، يعني خدعوا بالأكثرية، خدعوا بالأكثرية، ويحتجون به، يحتجون بالأكثرية على صحة الشيء دون تفكر وتأمل، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، هذان أمران، فما كان عليه الأقل فهو غير حق، فما كان عليه الأقل فهو غير حق، وهذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. فأتاهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك وأوضحه في القرآن أتم إيضاح. ومما جاء في بيان ما عليه هؤلاء الجاهليون في الاستدلال بالأكثرية قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، عرفنا المراد بالمترفين، إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذن استدلوا بكونهم على أموال كثيرة وأولاد كثيرة، فالله راض عنهم لكثرتهم في أموالهم وأولادهم ولا يرضى عن إلا عنه، فما دام أعطاهم مالا دل على أنه راض عنهم، إذن هم أكثر مالا من أولئك الذين هم أتباع الأنبياء وليس معهم المال، وهؤلاء المشركون معهم المال، والله تعالى لا يعطي المال إلا من أحبه، إذن هو راض عنهم، هذا الاستدلال والقياس الفاسد. فالله راض عنهم لكثرتهم، لكثرة أموالهم وأولادهم، ولا يرضى إلا عن الحق، فهم على حق، ولازمه أن القلة تدل على عدم الرضا، فقليل الولد والمال هذا لم يرضى الله تعالى عنه، وعدم الرضا دليل البطلان والفساد، وهذا فاسد. وجاء في سورة الكهف في قوله ذي الجنتين لصاحبه المؤمن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال قوم صالح له أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، هذا دل على الغربة. إذن جاء القرآن ببيان بطلان ذلك الاعتقاد الفاسد، بين أنه باطل وأن العبرة ليست بالأكثرية وإنما العبرة باتباع الحق وإصابة الحق ولو كان مع الأقلية ولو كان مع الغرباء، فالميزان ليس هو الكثرة والقلة بل الميزان هو الحق وإصابة الحق. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إذا الأكثرية معهم الضلال. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال سبحانه وما آمن معه إلا قليل، وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، الحديث متفق عليه، وهذا واضح بين كالآيات السابقة أن الأكثرية معها الضلال ومعها الانحراف، وأن القليل هم الذين آمنوا واستجابوا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. قال الألوسي رحمه الله تعالى فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه، يعني إذا كان الأكثر على عدم الحق لا يستوجب ذلك ترك الحق لأن الأكثر على خلافه. فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب، فالحق أحق أن يتبع وإن قل أنصاره. وأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليل، غير أن القلة لا تضرهم، فمن له بصيرة ينظر إلى الدليل ويأخذ ما يستنتجه البرهان، وإن قل العارفون به المقادون له، ومن أخذ ما عليه الأكثر وما ألفته العامة من غير نظر الدليل فهو مخطئ سالك سبيل الجاهلية مقدوح عند أهل البصائر. هذا كلام موزون على جهة الجادة طريقة السلف الصالح، أن العبرة بإصابة الحق لا بالكثرة. ومن هنا تعرف ما عليه بعض الجماعات الآن في كونهم يسلكون مسلك التكفير والاجتماع وإن كانوا على بدعة وضلالة، ويرون أن من كان أكثر اتباعا أو أتباعا دل على أنه صائب، وأولئك الأقوام الذي لا يتبعهم إلى القلة دليل على أنهم ليسوا على حق. ولذلك قال هنا ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. استدلال على بطلان الشيء بغربته يعني أن يكون غريبا كما جاء في النص السابق، أبشرا منا واحدا نتبع، يعني القلة الغربة تدل على شيء واحد، وفيه معنى القلة والنصوص السابقة تشمله والله أعلم. السادسة وهي داخلة في مسألة الرابعة وهي التقليد، الاحتجاج بالمتقدمين يعني بما كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح، وهذه كذلك داخلة في مفهوم التقليد. فمن احتج بالآباء والأجداد فهو مقلد، ومن احتج بالأقدمين فهو مقلد والحكم واحد. الاحتجاج بالمتقدمين يعني بما كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح، كقوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال فما بال القرون الأولى، فما بال القرون الأولى، هكذا أورد على موسى عليه السلام. قال ابن كثير وأصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا معه غيره، فما بال القرون الأولى يعني لم يعبدوا الله تعالى ومع ذلك ماتوا على ما ماتوا عليه. وكذلك قوم نوح لما دعاهم نوح إلى الله تعالى قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وهي الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. فقابلوا دعوة نبي الله نوح بالإنكار بما جاء به من التوحيد محتجين عليه بكونه غير معروف عند الماضين من أسلافهم، هذا ما نعرفه، جاء بدين جديد وهذا فيه شبه من أهل الجاهلية، بكونه غير معروف عند الماضين من أسلافهم أي ما عليه آباؤهم فهو الحق، وما جاء به نوح فهو باطل لأنه مخالف لما عليه الآباء والأجداد، مخالف لما عليه الآباء والأجداد. ومنه قوله تعالى مما يدل على هذه المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، قوله تعالى فلما جاءهم موسى بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هي الحجة السابقة لكن بلفظ مختلف والمؤدى واحد. وقوم هود قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، قال ابن عباس أي دين الأولين، وكفار قريش يقولون كذلك ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق ما مر معنا، ما وقفنا عليه أنه دين سبقنا به من مات على ذلك. والملة الآخرة النصرانية قاله ابن عباس، وما سمعنا بهذا يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الملة الآخرة قال ابن عباس النصرانية، إن هذا إلا اختلاق يعني كذب وافتراء. وقال تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. إذن هذا يدل على أن أولئك يحتجون بالمتقدمين وما عليه سلفهم الماضي، وهي حجة كسابقها، إلا أن أولئك أفصحوا بالمتقدمين وهم الآباء والأجداد، وهؤلاء كنوا وجمعوا وقالوا القرون الأولى، وكذلك آبائنا الأولين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: الذي يعيش ويسكن في بلاد الغربية كيف، ومن يبايع وكيف يسمع؟ ليس له ولي هذاك، إنما يجتمعون فيما بينه. إذا كان الأمير يدعو إلى معصية وينشرها في أوساط المسلمين أفلا ينكر عليه؟ هنا النظر يكون من جهتين: أولا النظر في المعصية، وهذا مما يلتبس على طلاب العلم فضلا عن العامة. إذا دعا إلى معصية، حينئذ يحذر الناس من هذه المعصية، فيتكلم عن ذات المعصية ولا يعرج على فاعلها، فثم أمران: فاعل المعصية والمعصية. ولذلك لو وقع الناس، لو كنت أنت خطيبا ووقع جماعة المسجد في منكر، هل تصعد على المنبر تقول: وقع فلان وفلان وفلان، أم أنك تكني؟ تقول: ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا؟ لا شك أنه الثاني. فيحذر من الربا، ويبين حكم الربا، وكذلك الزنا والإعلام الفاسد وكل ما يتعلق بعامة المسلمين، لكن دون تعريج على فاعل ذلك، لأن الفاعل إنما تدخل عليه وتناصحه فيما بينك وبينه سرا، هذا سواء كان ولي أمر أو كان غيره. لو وجدت من أرباب الأموال ممن يفسد في الأرض ويبني أماكن الفساد، تدخل عليه مباشرة وتناصحه، هذا الأصل فيه. إذا وقع الأمير في الكفر فهل ينكر عليه علانية؟ أول، من الذي يحكم عليه بأنه كفر؟ ليست المسألة مفتوحة، وليس كل من هب ودب يقول هذا كفر وهذه ردة عن الإسلام. ولذلك ينظر أولا في من هو الذي يحكم، من الذي يحكم؟ إنما يحكم أهل العلم الكبار، ليس كل من هب ودب، وليس المفكرين أو المفكرون الإسلاميون أهلا للنظر في هذه المسألة، وإنما ينظر في أهل العلم الكبار الذين عرفوا توحيد الله تعالى على وجهه، وعرفوا مقابله ونقيضه وهو الكفر، وإليهم المرجع في مثل هذه المسائل. حينئذ إذا حكموا بالكفر لا يجوز الخروج إلا بشرط، وهو القوة. إن وردت القوة حينئذ جاز الخروج، وإلا فلا. كيف يمكن الجمع بين طاعة ولي الأمر وعدم موالاة الكفار؟ فإننا نرى كثيرا من ولاة الأمور موالين وليست موالون ومداهنين للكفار، أفدنا. على كل، كما ذكرنا في المسألة السابقة، ولي الأمر إذا وقع في كفر حينئذ لابد من مرجع يحكم به، كون هذا الولي قد كفر وخرج من الملة، ثم بعد ذلك ينظر فيما يترتب عليه. وأما الحكم بكونه والى أو لم يوالي، هذا ليس لكل أحد من أفراد الأمة. الآن يلتبس حتى على بعض طلاب العلم الفرق بين المعاملة في الدنيا وبين الموالاة، لأن الأصل في الموالاة هي محبة القلب، هذا الأصل، وقد يوافقها شيء من الظاهر، لا نحصرها في شيء قلبي، وإنما قد يدل عليها شيء ظاهر من قولنا أو فعله. لكن التعجل في كون كل شيء إنما يكون من الموالاة فيترتب عليه التكفير نحو ذلك، هذا محل نظر. هل يقصد بتقليد الآباء فقط ما قبل الإسلام، أم يدخل فيها أيضا بعض الصفات المذمومة التي عليها أجداد نحن المسلمون بدعوة؟ ويدخل فيها أهل العلم كذلك، الذين يتعصبون لأبي حنيفة أو يتعصبون للشافعي ويدعون الناس إلى التقليد، بل يوجبون التقليد، هذا فيه شبه من أهل الكتاب، ولهذه بدعة، هذا يسمى بدعة. إلزام الناس بقول عالم أيا كان وتحديده للناس يعتبر من البدع، وقد نص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. وكذلك الذين اتخذوا الجهم بن صفوان قدوة وتأسوا به، وكذلك الذين اتخذوا عطاء والخوارج وكل أرباب البدع والصوفية، كل هؤلاء مقلدون لأسلافهم، والتقليد عينه هو التقليد الذي عند المشركين، فهو مذموم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان للإسلام ركن سادس فهو الجهاد في سبيل الله لعظم هذا الأمر، فإن عطل ولي الأمر الجهاد هل يجوز الخروج عليه؟ هل فيكم شائبة الخوارج حتى كلما وجد الإنسان نظرا في أمر ما أراد أن يخرج قل لا ينبغي التفكير بهذه الصورة، هل نخرج هل نخرج هل نكفر هل نكفر، لا، هذه النفسية نفسية من ابتلي ببدعة الخوارج. الأصل في المسلم أن يبتعد عن التكفير، هذا الأصل، أن تفر من التكفير فرارك من الأسد. وأما كلما وقع الشبهة نكفر نخرج نكفر، هذا شأن المبتدعة من الخوارج ومن على شاكلته. فلا ينبغي للإنسان أن يكون في نفسيته هذا التوجه جهة ولاة الأمور، وخاصة أعني بولاة الأمور ولاة الأمور الذين جعلوا نصب أعينهم الكتاب والسنة، والنصوص كلها مقيدة بمن حكم بالشرع، أما من لم يحكم بالشرع فهذا لا نصيب له من الأحاديث السابقة. هل ما يقع فيه الناس بعض الناس من الأحقاد والضغائن هل يترتب عليه شيء في الدين من تفرق؟ نعم لابد، ولذلك قد يقع نزاع بينك وبين زيد من الناس ثم تقع أو يقع قطاع أو تقاطع بينه، هذا تأثر الدين، يختلفان في الدنيا في أسهم وشركة ونحوها ثم يتقاطعوا، قد يكون أخوين وإذا به يقاطع هذا الآخر. هل يعتبر من الخروج الكلام في المجالس العام؟ نعم، خوارج نوعان، خوارج بالسنان وخوارج باللسان، والثاني أشد من الأول. يعني خوارج الذين يخرجون باللسان الذين يؤذون الناس عزا على الخروج ويبغضون ولاة الأمور إلى القلوب ويجعلون ديدنهم الحديث في مفاسد وما عليه ولاة الأمور من المعاصي ونحوها، حتى أنهم يتدخلون في خصائص الله أعلم باطلاعهم عليها، هؤلاء خوارج كذلك، ولو كانوا خطباء ولو كانوا من كانوا. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قعدية ولمز به شخصا قال وهم الذين يخرجون على الحكام باللسان لا بالسنان، وهي فرقة من الخوارج تسمى القعدية، يعني قاعدون لا يخرجون بالسيف وإنما يخرجون باللسان فقط، هؤلاء شرهم أعظم من أولئك الذين يخرجون باللسان. هل النصح يجب على كل أحد بعينه كان المقصود به ولي الأمر؟ هذا نعم، يعني إذا سمعت كلاما ولم يكن ثم وجه له حينئذ تنكر، هذا يعتبر من الذب والدفاع عن العرض، والدعاء له في الغيب هذا يعتبر من النصح، والدعاء له بسلامته من أهل الشر والفتنة ومن حوله من البطانة بطانة السوء، هذا كذلك يعتبر من النصح له. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.